أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لا ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا

وَمَا

صدق الله.